إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاء الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى بعنوان تذكير الأحباب بالأخذ بالأسباب. فقد خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان لعبادته، وخلق له الأرض واستخلفه فيها، وهيأ له الأجواء المناسبة للمعيشة، وأمره الله سبحانه وتعالى أن يتوكل عليه، فقال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقد قال العلماء: تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. يعني إن الأصل إن احنا نقول إيه؟ إن كنتم مؤمنين فعلى الله فتوكلوا، صح كده؟ لا، الله تبارك وتعالى يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فمسألة تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، يعني حصر التوكل على الله تبارك وتعالى فقط دون سواه، فلا تتوكل على أحد إلا الله، لأن التوكل عمل قلبي لا يجوز صرفه لغير الله تبارك وتعالى الرب العلي. إذن كما قلنا، بما أن التوكل عمل قلبي فلا يجوز أن يكون إلا للرب العلي. فالتوكل على الله يعني أن يأخذ الإنسان بالأسباب ولا يترك الأسباب، ده معنى التوكل. لأن كتير من الناس للأسف الشديد بتفهم التوكل بمعنى التواكل، وفرق بين التوكل والتواكل. فالتوكل هو أن تأخذ بالأسباب، ولكن اعتماد القلب على مسبب الأسباب سبحانه. أما التواكل فمقصوده أن يجلس في البيت ويقول لك: خلاص هيجي لي رزقي ويجي لي طعام ويجي لي شراب. لا، ده اسمه تواكل. فالتوكل على الله يعني أن يأخذ الإنسان بالأسباب ولا يتركها ولا يعتقد فيها، لا يؤمن به، لا يعتقد فيها أن هي اللي بتنفع وهي اللي بتضر، لا. فالأخذ بالأسباب من تمام التوكل على العزيز الوهاب، وترك الأسباب نقص في العقل وطعن في الشرع، والاعتقاد فيها شرك بالله. يبقى لو انت اعتقدت ان انت رزقت لانك عملت السبب الفلاني، ده كده شرك بالله. ولو انت تركت الاسباب يبقى انت طعنت في الشرع، يبقى لا تتركها ولا تعتمد عليها، انما تعتمد على الله وتأخذ بها. فهمنا المقصود؟ اولا الاخذ بالاسباب. تعريف الاسباب: هي جمع سبب، وهو كل شيء يتوصل به إلى غيره. يعني أنا عشان أنتقل من القاهرة للأسكندرية محتاج إيه؟ سبب، اللي هي إيه؟ السيارة. يبقى السيارة سبب. فهمت المقصود إيه؟ يبقى الأسباب جمع سبب، والسبب هو كل شيء يتوصل به إلى غيره. كل شيء بسبب، دل القرآن على أن كل شيء يحدث بسبب، سواء كان هذا الحدث يتعلق بالإنسان أو بالجماد أو بالنبات أو بالحيوان أو بالأجرام السماوية الكواكب وغيرها، أو الظواهر الكونية المادية المختلفة. فقانون السببية يعني ربط المسببات بأسبابها والنتائج بمقدماتها. هذا القانون عام شامل لكل ما في العالم ولكل ما يحصل للإنسان في الدنيا والآخرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فليس في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب، والله خالق الأسباب والمسببات. وقد قال العلماء إن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. يعني إذا ربنا أراد مثلا لفلان اللي هو لا يعمل، مش موظف مش شغال، فربنا أراد ليه إنه هو إيه يعمل يشتغل، فيفاجأ يلاقي يفتح جريدة يلاقي إيه ده إعلان عن وظيفة، يبقى ده إيه هو إذا أراد الله شيئا هيأ له إيه أسبابه. فهو فتح الجريدة لا إعلان عن وظيفة، عمل إيه؟ جاي ينزل عشان يخرج يروح الوظيفة دي، وهو نزل ماشي في الطريق لقى مثلا إيه، هو بيوقف تاكسي عشان يركبه، لقى سواق التاكسي ده واحد يعرفه، وكان الشخص اللي هو يعرفه ده اللي سواق التاكسي ده كان مثلا شغال في الوظيفة دي، أو يعرف واحد شغال في الوظيفة دي فياخده يوصله ليه، بعد ما كان لسه هيقعد يسأل على العنوان فين ويضيع وقت، وصل لهناك فقال له ده فلان، هتطلع فوق هتلاقي فلان دوت جاري أو صديق أو جوز أختي أي حاجة، يطلع يكلمه يقول له أنا جاي لك من طرف فلان، يقوم يقول له اقعد، فيعمل معاه مقابلة مع المدير ويوصيه يقول له إيه فلان ده جاي من طرف فلان، خلاص انتهى الأمر، يقول له يا ابني تعينت. إذا أراد الله شيئا هيأ له أسباب، فهمت المقصود إيه؟ أيضا الدليل على الأخذ بالأسباب، الدليل من القرآن الكريم، قال الله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، خد بالأسباب. يعني قال ابن عباس رضي الله عنهما من كل شيء علما يتسبب به إلى ما يريد، وقال الحسن بلاغا إلى حيث أراد، فأتبع سببا يعني أتبع سببا من الأسباب التي أوتيها، يعني خد بالإيه بالأسباب. ده الدليل الأول. الدليل الثاني قال الله تعالى حاكيا عن يوسف عليه السلام وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، أما كانوا اتنين معاه في السجن، فبدأ بعد ما فسر لهم الرؤية فعرف ان في تفسير الرؤية ان واحد فيهم هيموت والتاني ايه هينجو، فقال اللي ينجو قال له لما تنجو اذكرني عند ربك، لما تروح للملك وهو كان ساقي الملك، لما تروح للملك ابقى افتكر قول له في واحد مسجون مظلوم في السجن، يبقى عمل ايه سبب اهو، خدوا سبب. ده بقى التوكل، انه عمل ايه ياخد بالاسباب بس معتمد على مسبب الاسباب، انما بقى التواكل كان يقعد يقول لك في السجن يقول لك ايه انا كده كده ربنا يخرجني وانا اقول له ليه يفتكرني عند الملك، مش مهم. فهمت المقصود ايه؟ يعني قال للذي ايقن انه ناج من السجن وهو ساق الملك اذكر ما رايته وما انا عليه من عباره الرؤيا للملوك، للملك ان انا فسرت له الرؤيا، واخبره اني مظلوم محبوس بلا ذنب، فهذا يدل على ان يوسف عليه السلام اخذ باسباب النجاه من السجن. ثالثا قال الله تعالى حكيا عن مريم عليها السلام حينما حملت بعيسى عليه السلام قال وهزي اليك بجذع النخله تساقط، خلي بقى تساقط عليك رطبا جنيا، وهزي اليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا، هي لو ما هزتش جذع النخله هينزل التمر ازاي، يبقى خدت بالايه بالاسباب. فهذه الايه تدل على الامر بالاخذ بالاسباب لعده امور، اولا حاله مريم عليها السلام والتي وصفها الله تبارك وتعالى بقوله فاجاءها المخاض الى جذع النخله، يعني اضطرها المخاض وهو الطلق، طلق الولاده وشده الولاده واوجاع الولاده الى جذع النخله. ثانيا يعني هي متعبه سبب طلق الولادة فبتعمل ايه، مش لاقي حاجة تسند عليها فراحت تسند على مين، على جذع النخل، يبقى عملت ايه سبب اهو، واخد جذع النخلة سبب انها تستريح. ثانيا كان الله قادرا سبحانه على ان يسقط الرطب على مريم دون ان تمس جذع النخلة، فهو الذي كان يسوق لها رزقها من غير تكسب منها، فاكرين لما كانت صغيرة عليها السلام وكانت في بيت المقدس كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق قال أن لك هذا، قالت هو من عند الله، ايه ده؟ يعني هي شباب وفي صحتها وفي كل طاقتها ويجيها الرزق من غير اسباب، يبقى قادر على ان وهي محتاجة للاسباب دلوقتي وهي تعبانة في طلق الولادة والمخاض، محتاجة اكتر لايه؟ الرزق يأتيها من غير سبب، ورغم ذلك ربنا يقول لها ايه؟ لا، خذي بالاسباب. فاهمني؟ لقوله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وخلي بالك ليه ربنا عمل لها دوت في البداية؟ عشان هي ترد وتقول لزكريا عليه السلام، تقول له إيه؟ إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهي لما تيجي تحمل في عيسى عليه السلام من غير زوج، من غير أسباب، تقوم تقول إيه؟ إن الله يرزق من يشاء بغير أسباب بقى. فهمت؟ ده الدليل من القرآن على الأخذ بالأسباب. يبقى القرآن بينص على أننا نأخذ بالأسباب. طب السنة؟ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالتوكل يكون مع السعي والأخذ بالأسباب. بمعنى إيه؟ أكتر مثال يوصل لك الحديث ده، ها؟ أكتر مثال يوصل لك الحديث ده سواق التاكس. إزاي؟ هو خارج من بيته سايق التاكس، صح؟ يقود إيه؟ التاكسي، سيارة الأجرة. هو خرج من بيته، عارف هيركب مين؟ ما عرفش، بس عمل إيه؟ خد بالأسباب. اللي هو إيه بقى؟ خرج وسعى وساق قاض الايه؟ سيارة الأجرة. فجأة في الطريق جاله واحد واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين. جوله منين؟ كان يعرفهم؟ ما يعرفوا، حتى ما يعرفش يودوهم فين ولا يجيبهم منين، صح؟ هو ده بقى: لو أنكم توكلون، خرقت، خدت بالأسباب على الله حق توكله لرزقكم، جاله زباين، ها؟ كما يرزق الطير. العصفور بيطير من العش، بس هو عمل ايه؟ ما عادش في العش، قال لك هيجي لي رزق، انما عمل ايه؟ طار. العصفوره وهي بتطير بقى عارفه هتنزل على انهي حقل؟ ما ممكن تنزل على ارض يكون الراجل الفلاح عمل ايه؟ حصد الزرع، تنزل ما تلاقيش حاجه، صح ولا لا؟ بس هي عملت ايه؟ خدت بالاسباب، طارت. فربنا جعلها انها تطير وتيجي فوق الحقل اللي فيه ايه؟ زي النحله بتخرج من الخليقه، هي مش عارفه رايحه انهي بستان وانهي زهره، بس خرجت. طالما خرجت ربنا حيوصلها ايه؟ وهكذا. لو انكم توكلون على الله حق توكله، حق التوكل يعني ايه بقى؟ يعني خذ بالاسباب، بس ما تعتمدش على الاسباب، اعتمد على مسبب الاسباب. فالتوكل يكون مع السعي والاخذ بالاسباب. ولذلك جاء التعبير بذهاب الطير في الصباح طلبا للرزق وهي خاوية البطون، وعودتها في المساء وهي ممتلئة البطون. ولم يقل صلى الله عليه وسلم: إن الطير تمكث في أعشاشها فيأتيها رزقها من غير سعي أو كد أو تعب، بل إن التشبه بالطير وهو مخلوق ضعيف يدل على أمرين: الأول أن أقل الأسباب تؤدي إلى تحقيق المقصود بإذن الله. أقل أسباب إيه هي؟ الحركة. فالطير عمل ايه؟ اقل حاجة عمل ايه؟ اتحرك بس. فانت لو اتحركت هيجيك الرزق، بس اتحرك. الثاني الا يقصد المؤمن في طلب الرزق جهة معينة. هو العصفورة عارفة جهة معينة رايحة لها؟ لا، انما انت بتطلب الرزق اطلب في اي مكان، اخرج ابحث عن الرزق، اذ ليس للطائر جهة معينة. واحد مش موظف، اتخرج من الجامعة مش لاقي وظيفة، اتخرج من كلية ايه مثلا؟ كلية، اقول اي كلية، كلية تجارة. يقول لك خلاص انا ما كنتش هشتغل محاسب في شركة مش هشتغل، ما ينفعش، مش هيلاقي رزق. امال يعمل ايه؟ يخرج بقى. الطائر خرج متجه لمكان معين ولا في اي مكان؟ هو برضو لو خرج اتجه لاي مكان هيلاقي. ممكن يطلع محاسب في ايه؟ في شركة، ممكن يطلع محاسب في مصنع، ممكن يطلع انت فاهم قصدي ايه؟ وهكذا. يعني ممكن يطلع يشتغل في حاجة تانية، اعمال ادارية. فالمقصود ان هو الطائر لم يتجه لمكان معين، كذلك انت ما تخرجش تتجه لمكان معين. وما يجيش بقى واحد يفهمها غلط ويقول لك ايه يعني ايه بقى، يعني انت عايزنا نتعلم ونفني عمرنا كله في دراسه وناخد مؤهل معين ونطلع نشتغل في حاجه تانية؟ اقول لك خلاص، ده انا بقول لك ده احسن ما تفضل قاعد في البيت جنب امك وابوك، واختار لنفسك بقى. ثانيا، عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال، مش ناويين تصلوا عليه ولا حاجه؟ صلى الله عليه وسلم، لو قلت حديث، لو جيت اقول قال رسول الله وما لقيتكوش صليته، مش هقول الحديث، هخش على اللي بعده. صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، هو ده الشاهد. وايه؟ واستعن بالله ولا تعجز، خذ بالاسباب. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، امر بالتسبب المامور به، يعني اخذ الاسباب، وهو الحرص على المنافع، وامر مع ذلك بالتوكل، وهو الاستعانة بالله، فمن اكتفى بأحدهما فقد عصى أحد الأمرين. يعني ما ينفعش ان انت تتوكل، يعني تستعين بالله وتسيب الأسباب، ما ينفعش ان انت تاخد الأسباب وتترك الاستعانة بالله، لازم ايه؟ الاثنين. ايضا لابد لعمل الأسباب من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. ايه بقى تحقق الشروط وانتفاء الموانع دي؟ ليكن معلوما أن السبب إنما يستوجب مسببه إذا توافرت شروطه، يعني إذا تحققت شروطه وفاعليته واستدعاؤه لمسببه، كما لابد من انتفاء موانعه، أي انتفاء الموانع التي تعوق عمل هذا السبب أو تسلبه فاعليته، بحيث يصبح غير قادر على استدعاء مسببه. أوضح أكثر، بس تصلي صلى الله عليه وسلم. فالأكل مثلا سبب للغذاء وللشبع ولاستدامة الحياة، صح كده؟ ولكن بشرط سلامة أعضاء الإنسان الضرورية لتلتقي الطعام والاستفادة منه. وانتفاء الموانع يعني انتفاء العوائق التي تعوق عمل هذه الأعضاء في انتفاعها من الأكل. يعني يجيش واحد مثلا عنده مرض معين، خلاص، سكر مثلا، ربنا يشفينا ويشفى أمراضنا وأمراض المسلمين. واحد عنده سكر، الطبيب قال له ما تاكلش حاجة فيها سكر يا ابني، خلاص. فبدا عنده ايه بقى؟ هو أصل الأكل إنه هو سبب الطعام، الاصل فيه انه سبب. عشان ايه؟ عشان يبقى الانسان على قيد الحياة، عشان يبقى الجسم، الجسد والاعضاء فيها صحة تتحرك. فهو خد اكل، انهي اكل بقى؟ الاكل اللي بيضر. يبقى كده اصبح في عنده انتفاء موانع، في عنده موانع للاستفادة من هذا الطعام، فالطعام ده هياخده هيضره مش هيفيده. فلابد ان انت عشان السبب يبقى ناجح معاك تاخد السبب اللي يكون فيه انتفاء للموانع، ما يكونش فيه شيء يمنع هذا السبب من انه يؤدي ما اخذت بهذا السبب من اجله. ايضا نوع الاسباب، اصل الاسباب نوعان، الاسباب نوعان، اسباب دنيوية واسباب دينية. فالدنيوية هي التي تؤدي الى مقصود دنيوي، زي ايه؟ مثل الاكل، فهو سبب يؤدي إلى الشبع. والأسباب الدينية هي التي تؤدي إلى مقصود شرعي ديني، مثل الأعمال الصالحة، سبب لدخول الجنة. وصل الأمر؟ أما عن أقسام الأسباب فتنقسم الأسباب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول سبب يؤدي إلى نتيجة بصورة ظاهرة، زي إيه؟ مثل الزواج والجماع، ده سبب يؤدي لصورة ظاهرة، ايه هي؟ الانجاب. اهي صورة واضحة ايه؟ ولا ينفع واحد يقول لك ايه؟ لا انا عايز اخلف خلاص بقى انا متوكل على الله ويقعد كده منتظر انه يخلف. مش هينفع. يبقى لازم ياخد بالايه؟ بالاسباب، الزواج والجماع، من اجل ان هو ايه؟ ينجب. فده القسم الاول من الاسباب، وهو سبب يؤدي الى نتيجة بصورة ايه؟ ظاهرة واضحة. ومثل المذاكرة سبب للايه؟ للنجاح. فهذه اسباب ظاهرة يعني ملموسة ومشاهدة واضحة قوي، واحد زائد واحد يساوي اتنين، بما ان اذن فهمني ازاي؟ معطيات تطلع لك في النهاية ايه؟ مطلوب. ده القسم الاول. القسم الثاني سبب يؤدي الى نتيجة. احنا قلنا الاول سبب يؤدي الى نتيجة ايه؟ بصورة ظاهرة واضحة. اما الثاني سبب يؤدي الى نتيجة بصورة غير ظاهرة، يعني غير ملموسة غير محسوسة. زي ايه؟ زي صلة الرحم، ده سبب تؤدي الى طول العمر وزيادة الرزق. طول العمر وزيادة الرزق فعلا بيحصل، بس انت مش شايفها ولا لمسها ولا حاسسها. فاهمها ازاي؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: من سره ان يبسط عليه في رزقه، رزقه يبقى واسع، وينسى له في اثره، عمره يبقى طويل، فليصل رحمه. فده سبب، صلة الرحم سبب، لكن بتؤدي الى ايه؟ نتيجة غير ظاهرة غير ملموسة غير محسوسة. هحط ايدك عليها عشان تشوفها. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم ازاي؟ اصل اللي بيوصل الرحم بيحصل ايه بقى؟ هو عمره 60 سنة، خلاص؟ لا هنقول انه عمره 30 سنة، هيموت بعد 30 سنة، بس كان بيوصل رحمه. يعمل وينتج في 30 سنة دول اللي غيره ما عرفش يعملهم في 60 سنة، يبقى هو بالنسبة له كأنه ايه؟ عمره طويل. فاهمني؟ يعني شوف مثلا الامام النووي، الامام النووي ده مات هو عنده كم سنة؟ ده مات شاب جدا، بس شوف بقى في 40 سنة، مات في 40s في عز الشباب اهو. ها؟ يعني في 30s-40s مات الامام النووي. شوف بقى عندك رياض الصالحين وعندك كتاب الاذكار وعندك صحيح مسلم وعندك ايه ده، في ايه؟ كل ده جابه ازاي؟ فاهم ازاي؟ هي دي. سعد بن معاذ مات عنده كم سنة؟ في 30، خلاص؟ ودخل في الاسلام كام؟ ده ما كملش كتير ومات، اتهزله عرش الرحمن. ليه؟ في ايه؟ البركة. البركة في فتعمل في عمر قليل اللي غيره ما يعرفش يعمله في عمر كبير. فهمتها دي؟ ينسى له في ايه؟ في اثره، يطول عمره. يبسط له في رزقه بقى ازاي؟ احط ايدك عليها برضو عشان تشوفها لانها مش واضحة. زي ايه بقى؟ هو مثلا بيقبض مرتب مثلا وليكن 300 جنيه. 300 جنيه دول لو جيت انت تحسبهم مش هيكفوا ايجار السكن. طب ده بقى بيغير انبوبة البوتاجاز ازاي؟ وبيلبس ازاي؟ وبياكل ازاي؟ وبيشرب ازاي؟ ايه ده كل ده ب300 جنيه وغيره ب1000 و2000 مش عارف يعيش العيشه اللي هو عايشها، صح ولا لا؟ وده عايش وده عايش وده كل وشرب وده كل وشرب وده بس في بقى حاجات تانية، حاجه اسمها الرزق السلبي اللي هو ايه بقى؟ بالعكس. يعني واحد مثلا بيقبض 1000 جنيه، ربنا ابتلاه بمرض صرف عليه كام؟ 700 جنيه، اتبقى كام؟ 300 جنيه. والتاني بيقبض 300 جنيه، ربنا ابتلاه مثلا بمرض سخونيه ولا حاجه، عمل ايه؟ كوبايه شاي واسبرينه بشيلن ونام عرق، صحي الصبح خف، خلاص خلص الموضوع. فهمتها ازاي؟ بس دي جت بقى بسبب ايه؟ صله الرحم. اهو سبب. شوفوا قلنا ايه؟ سبب. ده القسم الثاني اللي هو اسباب لكن نتيجتها غير ظاهره. القسم الثالث اسباب جعلت بواسطه الناس، ورتبوا عليها نتائج دون أن يأتيهم في ذلك برهان من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز اعتبارها أسبابا تؤدي إلى نتائج. دي بقى ما بنعتبرهاش أنها أسباب بتؤدي إلى نتائج. مثال ذلك إيه؟ ما انتشر بين الناس من أن خرأ طائر على ثيابه فسوف يكسر. عارفين دي؟ واحد يبقى ماشي يلاقي عصفورة ايه خرقت على ملابسه، يوم يقول استنى استنى هتتكسي هتتكسي ايه. او واحد مثلا ايديه بتاكله من الداخل من بطن ايده، يقولك بس هيجيلي رزق هيجيلي فلوس. واحد حوالين شفايفه حصل ان ايه حاسس بتاكل، حاسس انها بتاكله توجعه عايز يهرشها عايز يحكها، يقولك ايه ده انا هيجيلي ضيف النهاردة سلم عليه واقبله. ايه يا عم ده؟ دي لا فيها لا برهان لا من قرآن ولا من سنة. دي بقى زي ما بيقولوا ايه هجس تعيش تاكل قرائش. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا ليس فيه برهان من الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثلا من رأى رغوة مجتمعة فوق الشاي، عارف انت بعد ما بيقلب كوباية الشاي تلاقي في رغوة كده مجتمعة في الرغاوي دي، ايوه شو انتوا عارفينه. فمن رأى رغوة مجتمعة فوق الشاي فسوف يأتيه مال، فتفاءلوا بأسباب لم يأتي عليها دليل، ثم إنهم تشاءموا بأسباب أيضا ما أنزل الله بها من سلطان، مثل البوم والحذاء المقلوب. تلاقي ماشي في الشارع لو لا حزب مقلوب يعمل ايه؟ يجي يعدله. ايه يا عم في ايه؟ اللي يقول لك بقى حرام، واللي يقول لك ده بيضيع الرزق، واللي يقول لك ده بلاش بقى اقول لك بيقولوا ايه كمان. او صوت الغراب، اول ما يسمع صوت الغراب يقول لك بس في مصيبة هتحصل. فاهم ازاي؟ وهذا لا يجوز لانها ليست باسباب. يعني كان في واحد قاعد مع سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه، فسمع صوت ايه الكروان، عاملين فيلم دعاء الكروان، فعمال بقى ايه ما انت الناس دلوقتي لو سألت واحد بتقول له بقى الكروان بيقول ايه، يقول لك ايه، بيقول لك ده بيقول الملك لك لك لك يا صاحب الملك. واحد كان زي الناس دي كان على ايام عبد الله بن عباس قاعد جنبه، فسمع صوت الكروان في السماء بيطير بيقول كده، فراح قال له ايه خيرا خير، ده مستبشر خير. سيدنا عبد الله بن عباس بص له كده قال له ايه اعلمت منطق الطير، من ادراك انه خيرا خير؟ مين قال لك؟ هو انت سليمان؟ فهذا لا يجوز لانها ليست باسباب. خلاص عرفنا، يبقى عرفنا اسباب ليها نتيجه ظاهره واسباب ليها نتيجه غير ظاهره واسباب ما هياش اسباب اصلا. اما عن كيفيه معرفه كون الشيء سببا، نعرف ان ده سبب ازاي ولا مش سبب؟ فالأسباب الدنيوية تعرف بالمشاهدة والتجربة، فالوقود البنزين سبب في تسيير المركبات هو اللي بيمشي العربية. أما الأسباب الشرعية فتعرف عن طريق الدليل من قرآن وسنة. يبقى الأسباب الدنيوية بنعرفها من التجربة، في بنزين يبقى العربية تمشي، ما فيش بنزين ما مش تمشي، خلاص بالتجربة. إنما الأسباب الدينية فما تتعرفش غير بالشرع بالقرآن والسنة، ومن ثم فلا يجوز التعبد لله عز وجل بالبدع، إذ أنها ليست بأسباب شرعية توصل إلى مرضات رب البرية، لكون العبادات مبناها على التوقف. التوقف يعني قال الله قال الرسول، لقوله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. تقولوا حد بيشرع لكم غير ربنا؟ ولقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما ينفعش تعمل عبادة ما عندكش بيها مستند من قرآن وسنة. يبقى اللي بيعمل عبادات أصلك أنت بتعمل عبادات دي ليه؟ عشان تاخدها سبب توصلك للجنات ومرضات رب الأرض والسماوات. لكن ما تكونش هذه العبادات أسباب صحيحة إلا إذا كانت فيها اتباع لخير البريات محمد صلى الله عليه وسلم رسول رب الأرض والسماوات. إنما تعمل عبادات تعتقد إنها أسباب توصلك للجنات ما فيهاش اتباع لرسول رب الأرض والسماوات فدي مش أسباب. مفهومة دي؟ كما أنه لا يجوز الأخذ بأسباب حرم الله عز وجل الأخذ بها. ما ينفعش تاخد أسباب ربنا حرم الأخذ بها. مثلا واحد عاوز النتيجة، إيه هي النتيجة؟ عايز يبقى عنده مال كتير، فيتبع أسباب، يوم يعمل إيه؟ يسرق، يرابي، يتعامل بالربا، ما دي أسباب برضو، بس دي أسباب إيه؟ غير شرعية. فالربا سبب لتكثير المال ده في الظاهر، لكن بيمحق منه البركة، لكنه سبب محرم، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. والزنا سبب من أسباب الإنجاب عشان ينجب أبناء، إلا أنه سبب محرم ألغاه الشارع بقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالإنسان قد يتوهم أنه بحلق لحيته ومسايرته للآخرين فيما يفعلونه أنه قد حفظ نفسه، وهذا غير صحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. ما كان بيحلق لحيته ليه؟ خايف أمن الدولة تاخده، خايف حد يعمل له حاجة، أمن الدولة هي اللي راحت. سبحان الله، هي دي احفظ الله يحفظك. كم واحد ملتحم محدش أذاه ولا حد تعرض له؟ كتير. يبقى السبب للحفظ ايه؟ احفظ الله يحفظك، مش احلق اللحية يحفظك. فحفظ المسلم لله سبب لحفظ الله له، وليست معصية المسلم لله سببا لحفظ الله. ومن ثم فالغاية لا تبرر الوسيلة، بل الوسائل لها أحكام المقاصد. فإن كانت الوسيلة شرعية، إن كان المقصد شرعي، يبقى لابد أن الوسيلة تكون شرعية إلا تؤدي للوصول للمقصد الشرعي. وإن كانت المقصد شرعي، ما ينفعش تاخد وسيلة غير شرعية. فالوسائل لها أحكام المقاصد. ثانيا، عدم جواز ترك الأخذ بالأسباب. لا يجوز أن أنت تترك الأخذ بالأسباب، بل أنت مأمور أنك تأخذ بالأسباب. فلا يجوز للمسلم أن يترك الأخذ بالأسباب بالكلية، إذ أن هذا قدح في الربوبية ونقص في العقل وطعن في الشرع. الدليل على ذلك: أولا، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، حتة خشب، عصاية صغيرة كده، فنكس فجعل ينكت بمخصرته، يعملها فين؟ في الأرض. ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. إيه ده؟ يعني احنا كده مكتوب على كل واحد فينا مين رايح الجنة ومين رايح النار، مين شقي ومين سعيد. ربنا يجعلنا من السعداء وليس من الأصدق من الأشقياء، اللهم آمين. فالصحابة قالوا: ايه ده؟ لما فلان بقى مكتوب من الأول قبل ما ينزل من بطن أمه انه داخل الجنة والتاني داخل النار، طب على ايه بقى بنصلي ونصوم بقى وعلى ايه عايشين بقى؟ ما خلاص بقى، ما النتيجة كده كده عرفناها. فهم ازاي؟ فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، حيمشي في الأسباب اللي توصله للسعادة. فهمت ازاي؟ ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال: اعملوا فكل ميسر. هي دي. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، يعني عمل الأعمال اللي توديه للخير للجنة. وأما من بخل واستغنى، أهو عمل أعمال إيه؟ ما هو البخل ده إيه؟ عمل، فاهمني إزاي؟ وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يبقى الموضوع إيه؟ أسباب وتوصلك، وده الدليل على عدم جواز ترك الأخذ بالأسباب. لأن الصحابة قالوا له إيه؟ طب خلاص بقى نسيب الأسباب بقى، قال لهم لا لا يجوز اعمل. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث النهي عن ترك العمل والاتكال على ما سبق به القدر، بل يجب الأعمال التكاليف التي ورد الشرع بها، وكل كل ميسر لما خلق له لا يقدر على غيره. الدليل الثاني أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لقي ناسا من أهل اليمن فقال من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون. قال بل أنتم المتواكلون. وأنا فهمتك المعنى بين المتوكل والمتواكل. قال إنما المتوكل الذي يلقي حبة في الأرض ويتوكل على الله. يعني عمل إيه؟ ما قعدش جنب الأرض وقال لك أنا مستني الزرعة تطلع. تطلع تطلع إيه يا ابني؟ تطلع فين؟ هي فين؟ هي فين بذرة الزرعة اللي هتطلع لك أصلا؟ فسيدنا عمر قال لهم لا، المتوكل هو اللي يرمي البذرة في الأرض ويسقيها ويغطيها بالتراب ويرعاها ويحط لها سماد وبعدين يستنى الشجرة تطلع، ده المتوكل. إنما أنت قاعد بتبص للأرض من غير ما ترمي فيها بذرة عشان تطلع لك شجرة، تطلع لك منين؟ ده اسمه متواكل. الدليل الثالث عنه أيضا رضي الله عنه أنه كان يقول لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. شوف قال لهم إيه؟ ما تقعدش كده وتقول إيه اللهم ارزقني. لا يا حبيبي، السماء ما بتمطرش ذهب وفضة، هيجي لك ذهب وفضة تاخدهم تصرفهم، أنت تقوم تشتغل، تقوم تاخد بالأسباب. ده كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. الدليل الرابع ما ذكره العلماء من أن التواكل ليس من أوصاف المسلمين، وضربوا لذلك مثلا برجل جائع محتاج إلى الطعام، والطعام موجود أمامه وبين يديه، ولكنه لم يمد إليه يديه ويقول أنا متوكل. متوكل يعني الطعام هيجي لك يخش في معدتك. فقالوا الأولى بهذا أن يكون مجنونا. طبعا ده مجنون، فهل ينتظر أن يخلق الله فيه شبعا بدون أن يأكل، أو يخلق الله في الخبز حركة ينتقل بها إلى معدته، أو يسخر الله له ملكا يمضغ له الطعام ويوصله إلى معدته؟ إذا كان هذا ظنه فقد جهل سنة الله في خلقه، وأصبح حاله كحال من يمتنع عن زراعة أرضه ويطمع أن يخلق الله فيها نباتا. يبقى الإسلام بيقول لك لابد أن تأخذ بالأسباب، لأن لو ما عملتش كده تبقى مجنون. تعال بقى نتعرض لمسألة مهمة وهي شبهات والرد عليها في مسألة الأسباب بقى. خلاص ما احنا عرفنا. أولا الأسباب والقضاء والقدر. قد يرى البعض إسقاط الأسباب وعدم مباشرتها بحجة الإيمان بالقضاء والقدر، كأن يترك الإنسان العمل وغيره من أسباب الرزق بحجة أنه إذا كان الله قد قدر له رزقا فلابد أن يأتيه ويحصل عليه عمل أو لم يعمل. خلاص ما ربنا قدر أن أنا أبقى غني يبقى هيجي لي الرزق منين بقى؟ من حيث لا أحتسب. فيبقى عليها أخذ بالأسباب. فالرد على هذه الشبهة هذا الاحتجاج من قبيل التوهم، من قبيل التوهم، وهو مردود بالحديث السابق ذكره اللي احنا لسه ذاكرينه، وفيه اعملوا فكل ميسر. ثانيا الأسباب والتوكل. الشبهة الثانية بقى، خلاص احنا عرفنا الشبهة الأولى رد عليها ايه، ان الأسباب اعملوا فكل ميسر. الشبهة الثانية في مسألة الأسباب والتوكل، يبقى الشبهة الأولى كانت في الأسباب والقضاء والقدر، المسألة الثانية الأسباب والتوكل. زعم البعض أن من تمام التوكل ترك الأسباب. الرد على تلك الشبهة أن هذا الزعم غير صحيح، ويرد عليه قوله صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل. يعني إيه؟ أصل في واحد كان جاي يصلي في المسجد النبوي، فماسك الدبة بتاعته، البغلة ولا الجمل ولا غيره، فحطها قدام باب المسجد ودخل يصلي. فمين شافه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول له ايه ده؟ اعقلها، يعني اربطها عشان ما تمشيش. قالوا لا يا رسول الله، ما انا متوكل على الله، ربنا مش هيضيعها، اصل انا داخل اصلي. فالنبي قال له لا، اعقلها وتوكل، يعني اربطها وتوكل. يعني واحد بالعقل كده، واحد يدخل يسيب العربية بتاعته السيارة خارج المسجد دايرة وبيبانها مفتوحة والمفتاح في الكونتاك ويدخل يصلي، هيخرج مش هيلاقيه، صح؟ هي دي اعقلها وتوكل. وقد قال ابن تيمية رحمه الله في رده على هذا القول: وهذا القول وأمثاله من قلة العلم بسنة الله في خلقه وأمره، فإن الله تعالى خلق المخلوقات بأسباب، وشرع للعباد أسبابا ينالون بها مغفرته ورحمته وثوابه في الدنيا والآخرة. فمن ظن أنه بمجرد توكله مع تركه ما أمره الله به من الأسباب يحصل مطلوبه، وأن المطالب مطالب الإنسان يعني، وأن مطالبه لا تتوقف على الأسباب التي جعلها الله أسبابا لها، فهو غالط. الشبهة الثالثة: أن الأسباب لا تؤدي إلى مسبباتها بذاتها. يقول لك طبعا الأسباب ما بتأديش للمسببات على طول بذاتها بنفسها، إنما أنا هوصل للنتيجة في النهاية. ربنا أراد أن نوصل للنتيجة دي، يعني ربنا أراد أن فلان ينجح في الامتحان، خلاص يبقى هينجح سواء ذاكر أو ما ذاكرش، هو بيقولوا كده. طب يبقى على إيه ذاكر؟ فهمت المقصود إيه؟ فقد يقال إن السبب وإن كان صحيحا وتاما فليس من المحتم أن يستوجب مسببه ما يدل على أن المسبب لا يحدث بالسبب، وإنما قد يحدث عنده. ما يقول لك ما في برضو كتير ذاكر ولم ينجح، يبقى السبب عمل له إيه؟ فهمت الشبهة؟ فيدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة عمله، يعني العمل مش هو اللي يدخلك الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. الله، أمال بقى هنعمل ليه؟ ما خلاص، ما طالما العمل مش هيدخلنا الجنة، أمال نعمل ليه؟ ما خلاص بقى، فهمتني؟ قال: ولا أنت. قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يبقى هتخش الجنة بإيه؟ برحمة الله وفضله، والعمل مش هو اللي هيدخلك الجنة. بس افهم بقى، افهم، هو ربنا هيرحم مين؟ اللي عمل. يبقى انت تعمل عشان ربنا يرحمك، عشان برحمته تخش الجنة. يبقى السبب نفسه مش هو اللي دخلك، انما السبب وصلك لانك تنال رحمة ربنا، ورحمة ربنا تدخلك الجنة. ولو هو يرحم كل الناس ويدخلهم الجنة، اللي عمل واللي ما عملش، ما اللي عمل بقى واللي ما عملش بقى على ايه؟ كان لازمتها ايه بقى الشرائع والانبياء ييجوا بقى ويضربوا ويشتموا ويهانوا والمؤمنين يتعذبوا؟ كان لازمتها ايه بقى القصه دي كلها؟ ما خلاص بقى، ما مدام كله داخل بقى، خلاص على ايه بقى نصوم بقى ونصرف فلوس ونروح الحج بقى ونسافر ونتعب؟ فاهمني؟ يبقى الاسباب مش هي اللي بتؤدي الى النتيجه بنفسها. وده الحديث ده يبين الامر واضح، ان انت بتعمل، العمل مش هو اللي بيدخلك الجنة، إنما رحمة ربنا اللي بيدخلك الجنة. بس رحمة ربنا هتيجي لمين؟ للمحسنين، اللي هم مين؟ الذين يعملون. وقوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فدل على أن المسبب لا يحصل بالسبب بل عنده. ويرد على هذه الشبهة أن الباء في قوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بما هي باء السببية، يعني بسبب أنكم كنتم تعملون. فالأعمال الصالحة هي سبب دخول الجنة، واستوجبتها بوعد الله وسنته. فالمعنى: ادخلوا الجنة بسبب أعمالكم والذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم هو باء المقابلة أو المعاوضة، فليس العمل عوضا ولا ثمنا كافيا لدخول الجنة، بل لابد من عفو الله وفضله ورحمته. ملحوظة، قد يترك العبد الأخذ بالأسباب الشرعية متعللا بأفعال الآخرين. مثلا أنت عايز تفهم يعني، صلى على رسولنا فهم صلى الله عليه وسلم، كأن تترك المرأة المسلمة لبس النقاب بدعوى أن هناك منتقبات لا يعملن بالنقاب، خلاص كده، أو يترك الرجل إطلاق لحيته بدعوى وجود ملتحين عاصين، وهذا لا يجوز إذ أن هذه الأسباب وغيرها لا يجوز تركها، لأن فاعلها يتقرب بها إلى الله. فكما أنه لا يوجد عاقل يقول بترك استخدام السكاكين وهي أسباب للقطع والذبح لاستخدام البعض لها في معصية الله في القتل، ما خلاص بقى، ما في واحد قتل واحد بسكين، خلاص أنا مش هدخل السكينة بيتي، طب مالها تذبح الفراخ بإيه بقى وتاكل بإيه وتقطع الفاكهة بإيه، انت فاهم ازاي؟ يبقى انا اسيب السكينة بقى عشان خاطر في واحد استعملها في القتل، خلاص يبقى انا ما اسيبش اللحية عشان واحد ملتحي عصى ربنا، يبقى انا ما اسيبش النقاب عشان واحدة منتقبة عصت ربنا، فهمت المقصود ايه؟ وكذلك ترك السيارات وهي اسباب للانتقال بدعوى كثيرة حوادثها وقتلها، لا يا عم انا مش هركب سيارة، انا امشي على رجلي، ليه يا ابني يا حبيبي؟ ده انت تتعب، هتسافر ازاي من هنا لبلادكم ولا لمحافظات تانية من غير سيارة؟ يقولك لا يا عم، اصل اللي بيركب سيارة ده بيعمل حوادث وبيموتوا ناس كتير، فانا مش هركب سيارة. ايه ده؟ ده جنان. فكذلك لا يجوز ترك الاسباب الشرعية بدعوى اساءة البعض استخدام هذه الاسباب الشرعية. احنا كلامنا حول الاسباب ما انتهاش، فللحديث بقية ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.